الخاصة. إن الله مع الصابرين، هذه هي المعية الخاصة، معية النصر والمدد والتأييد والفضل. فيا لها من كرامة أن تكون أيها الصابر في معية الله تبارك وتعالى. بل لقد ذكر الله جل وعلا في قرآنه أن الله سبحانه وتعالى يحب الصابرين، والله يحب الصابرين. فإن كنت أيها الصابر في معية الله فممن تخاف، وإن كان الله يحبك فعلى أي شيء تحزن؟ إن كنت في معية الله فممن تخاف، وإن كان الله يحبك فعلى أي شيء تحزن؟ وقال الله سبحانه وتعالى: وقد جمع للصابرين هذه البشريات التي لم يجمعها لغيرهم. قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين، وبشر الصابرين. من الصابرون؟ قال الله جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. انظر إلى فضل الله عليهم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فجمع الله للصابرين من البشريات ما لم يجمعه أبدا لغيرهم: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بل بين الله كرامة الصابرين حين تدخل الملائكة عليهم الجنة لتبشرهم ولتحييهم هذه التحية الكريمة، فقال سبحانه: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار. ثم أجمل الله جل وعلا فضل الصابرين فقال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي لا يعلم أجر الصابرين إلا الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والحديث عن آيات الصبر في القرآن حديث طويل جميل بطول الصبر وجماله وجلاله. وبالجملة قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لقد ذكر الله الصبر في القرآن في 90 موضعا، وهذا إن دل فإنما يدل على شرف الصبر ومكانة الصبر. بل لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. قال ابن القيم: إذا تزوج الصبر باليقين حصل بينهما ولادة الإمامة في الدين. قال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. تدبروا معي: لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، متى؟ قال جل وعلا: لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. السؤال: ما هو الصبر؟ هذه مقدمة مختصرة في فضل الصبر ومكانته. فما هو الصبر إذن؟ الصبر أيها الأحبة لغة هو الحبس والمنع. الصبر لغة هو الحبس والمنع، فهو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. الصبر منهج، الصبر دين، ليس مجرد كلمة يرددها مبتلى بعد أن يقول ما يسخط ربه تبارك وتعالى، وبعد أن يفعل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله، ثم بعد ذلك أقول أنا صابر. كلا كلا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعاصي. والتحقيق حتى لا أشق على إخواني وأخواتي ممن يحضرون معنا الآن وممن يتابعوننا، الشكوى، التحقيق أن الشكوى نوعان، التحقيق أن الشكوى نوعان: شكوى محمودة وشكوى مذمومة. شكوى إلى الله وشكوى من الله. أما الشكوى إلى الله فهي من العبودية، أما الشكوى إلى الله فهي من كمال وتمام العبودية. فلقد ذكر الله تبارك وتعالى نبيا كريما من أنبيائه ألا وهو يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام، الذي قال الله عنه: فصبر جميل. والصبر الجميل هو الصبر الذي يستعلي صاحبه عن الألم وعن الشكوى، هو الصبر الذي يبتغي به صاحبه وجه الله تبارك وتعالى، فهو لا يصبر من أجل أن يقول الناس صبر، ولا خوفا من أن يقول الناس جزع، لا، بل هو يستعلي على آلامه وأحزانه ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. هذا هو الصبر الجميل. فيعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، حينما جاء أولاده وأخبروه بهذا الخبر المفجع الأليم. قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. الآيات. فقال قولته الجميلة: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ومع ذلك فقد اشتكى إلى الله، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، بل اشكو حالك إلى الله، واشكو فقرك إلى الله، واشكو ضعفك إلى الله، واشكو عجزك إلى الله، وقم بالليل واطرح قلبك بذل وانكسار بين يديه، واشكو له كل ما تعاني، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك، رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد توبة تائب حاشاك، أترده وترد صادق توبتي حاشاك، ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. فقم واشكو حالك إليه، فهذا من تمام وكمال عبوديتك بين يديه جل وعلا. أيوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام، الذي أثنى عليه ربنا تبارك وتعالى بصفة الصبر، فقال جل جلاله: إنا وجدناه صابرا. الله، لاحظ أن الذي يحكم لأيوب هو ربنا تبارك وتعالى. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ومع ذلك فقد شكى أيوب حاله إلى الله جل وعلا، شكى حاله إلى الله تبارك وتعالى بكلمات رقراقة جميلة: أني مسني الضر، مسني، لم يقل أهلكني، مع أنه فقد ماله وفقد أولاده وفقد صحته وعافيته، وابتلي بمرض أقعده في الأرض أو في الفراش، وليس كما يقول من لا يحترمون الدليل بل ولا العقل أن الدود ملأ جسده إلى آخر هذه الإسرائيليات والأكاذيب. فقد ماله وفقد أهله وابتلي بمرض أقعده في الفراش، وصبر مدة طويلة، ولما أراد أن يشكو حاله إلى الله عبر بهذه الكلمة الرقيقة الجميلة: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إذن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، بل هي من كمال العبودية لله جل وعلا. أما الشكوى من الله فهي التي تنافي الصبر، أن تشكو الخالق إلى المخلوق، وأن تشكو الرازق إلى المرزوق، وأن تشكو الرحمن الرحيم إلى من لا يرحم. فالله جل وعلا ليس أحد أرحم بعباده منه، ليس أحد أرحم بخلقه منه. أولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. إذن الصبر أيها الأحبة هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. ومن هنا يقسم علماؤنا الصبر اصطلاحا الى ثلاثة اقسام. تدبر معي، يقسم علماؤنا الصبر من الناحية الاصطلاحية الى ثلاثة اقسام: صبر او صبر، واللغتان صحيحتان، صبر على الطاعة او صبر على المأمور، وصبر عن المعصية او صبر عن المحظور، وصبر على البلاء او صبر على المقدور. اكرر، الصبر ثلاثة اقسام: صبر على الطاعة، اللهم اجعلنا وياكم ممن يصبرون على طاعته، صبر على الطاعة او صبر على المأمور، اي صبر على ما امرك الله عز وجل به. وهذا يا اخوة من ارقى واجل مراتب واقسام الصبر، ان تصبر نفسك على طاعة الله جل وعلا. فالنفس جموح، النفس جموح، ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي، ان ربي غفور رحيم. فمن صبر نفسه على طاعة الله، على ان يقوم ليصلي الفجر في جماعة في شدة البرد، على ان يقوم ليصلي لله بالليل وان ينتزع نفسه من الفراش من بين احضان زوجه الحسناء، على ان يمتنع عن اكل الحرام، على ان يمتنع عن اكل الربا، على ان يغض الطرف عن الحرام مع كثرة الفتن، على ان يكف لسانه عن الغيبة والنميمة مع ان الغيبة صارت فاكهة المجالس. فمن يصبر نفسه على طاعة الله تبارك وتعالى ويمتثل الامر، فهذه رتبة من اعظم الرتب، ودرجة من اعلى الدرجات. وصبر عن المحظور، اي عن المعصية، ان تصبر نفسك وان تبتعد عن معصية الله تبارك وتعالى. ولا شك انها درجة ايضا من اعظم الدرجات، ان تنتهي عما نهاك الله تبارك وتعالى عنه، وعما نهاك عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وان تصبر عن المعاصي مع كثرة الشهوات التي تحيط بك من كل ناحية، انها فتن كقطع الليل المظلم. ومع ذلك يصبر المؤمن نفسه على الطاعة وعن المعصية، ويبتعد عن بيئة المعصية، ويلقي بنفسه في بيئة الطاعة، فهذه درجة من أعظم الدرجات، وهذه قربة من أعظم القربات. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وصبر على البلاء أو صبر على المقدور، قال الله جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال الله جل وعلا ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الإيمان يا إخوة ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة فقط، لا، بل معتقدنا الذي ندين الله به أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما سنفصل إن شاء الله تعالى بعد ذلك. فالإيمان ليس كلمة ترددها الألسنة فحسب، الإيمان أمانة ذات تكاليف، ومسؤولية ضخمة ذات أعباء. والله تبارك وتعالى يبتلي أهل الإيمان ليميز الخبيث من الطيب، ليظهر الصادق من الكاذب. فكثير من الناس يردد كلمة الإيمان يحسبها سهلة هينة خفيفة الحمل، فهو يردد كلمة الإيمان وهو سائر على درب الدعوة وعلى الطريق إلى الله تبارك وتعالى مع السائرين. إن حصل من المغانم ما حصل، ومن المكاسب المادية ما حصل، فهو سائر على الدرب. أما إن تعرض لمحنة، وإن تعرض لفتنة، وإن تعرض لابتلاء، نكص على عقبيه. هذا لا يستحق أن يشرف برفع راية الدعوة إلى الله، وليس جديرا أن يسير على هذا الطريق على درب الأنبياء، على درب نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم صلوات الله عليهم أجمعين. ولو كان، احفظوا مني هذا، لو كان طريق الدعوة إلى الله هينا لينا سهلا مفروشا بالورد والزهور والرياحين، لسهل على كل إنسان أن يكون صاحب دعوة، ولاختلطت حينئذ دعوة الحق بدعاوى الباطل وما أكثرها. أكرر هذا الكلام لأهميته، أقول ليس الإيمان مجرد كلمة ترددها الألسنة فحسب، كلا، بل الإيمان قول وتصديق وعمل. الإيمان أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة ذات تكاليف ذات أعباء، ولا يجوز أبدا أن يردد الإنسان كلمة الإيمان دون أن يمحص وأن يبتلى، أيثبت على الدرب أم ينقص على عقبيه. قال جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. اللهم ثبتنا على الحق وعلى الإيمان. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، إن حقق المكاسب والمغانم سواء كانت مادية أو معنوية فهو سائر على الضرب على طريق الإيمان مع السائرين. أما إن تعرض لمحنة وما كان ولم يكن صادقا نكص على عقبيه وترك الدرب وقال: أريد أن أربي الأولاد، أريد أن أعيش، أريد أن أعيش سعيدا، لا أريد أن أتعرض لأذى، لا أريد أن أتعرض لفتن، لا أريد أن أتعرض للمحن. وهو تصور أن كلمة الإيمان مجرد كلمة، أو أن الإيمان كلمة فقط. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا لا لا لا، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. واسمحوا لي أن أطيل النفس الآن في هذه المسألة لأنني أعالج بها واقعا تحياه الأمة الآن، أعالج بها واقع شباب الصحوة الذي يعاني ويتساءل في كل لقاء من اللقاءات. فالفتن كثيرة والمحن كثيرة، والشباب إلى الآن لا يريد أن يتعلم أبدا الصبر. الشباب متعجل، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. الشباب يستكثر هذه المحن والفتن والابتلاءات التي تمر بها الأمة الآن ويتساءل: أين النصر؟ أين النصر؟ أين العزة؟ أين الاستعلاء؟ أين التمكين؟ أين الاستخلاف؟ بل لقد قال لي قائل بنفس اللفظ، قال لي: يا شيخ، هل خلق الله الكون ونفض يديه من الكون ولم يعد الله قادرا على ضبط الكون بميزان الحق والعدل؟ ألا يرى هذه الدماء التي تسفك والأشلاء التي تمزق؟ أنستنا العجلة سنن الله الثابتة في الكون، إن لله سننا ربانية لا تتبدل ولا تتغير ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقاومات المحاباة. لقد هزم المسلمون في أحد، لا تجمل اللفظة أبدا، نعم هزموا، وقائد الميدان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتساءل الصحابة: كيف نهزم وقائد الميدان رسول الله؟ كيف نهزم عدونا هو المشركون؟ فنزل القرآن يربي الصحابة والأمة من بعدهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. لا تعلق أخطاءك على الحكام تارة، ولا على العلماء تارة، ولا على الأعداء تارة، بل تقصيرك أنت هو السبب، وتقصيري أنا هو السبب. لماذا أنظر إلى القذات في عينك وأبض الطرف عن عود في عيني؟ لماذا نبرر لأنفسنا دائما الأخطاء والتقصير؟ لماذا؟ لماذا نعلق دوما على غيرنا ونتجاهل سنن الله في الكون التي لا تجامل أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة؟ تسمع الآن من يقول: احنا حبايب النبي واحنا بتوع النبي واللي يحب النبي زق. ما هذا؟ ما هذا؟ ده خلل، في فهم القرآن وفي فهم السنة وفي فهم سنن الله الكونية التي يضبط بها الكون ويضبط بها الحياة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سنن ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. فالشباب الآن متعجل النصر، مع أننا لم نبذل بعد كل أسباب النصر، كل أسباب التمكين، كل أسباب العز. لا نريد إلى هذه اللحظة أن نتعلم الصبر. الكل متعجل، بل الكل يتساءل الآن وربما بجرأة: لماذا لا ينصرنا الله؟ لماذا؟ جرأة على الله تبارك وتعالى. أنت لست مسؤولا عن النتائج، ولست أغير على دين الله من الله، ولست أغير على المستضعفين الذين تسفك دماؤهم وتمزق أشلاؤهم من الله، ولست أغير على الدين ولا على الأمة من الله. لكن الله لا يعجل لعجلة أحد. تدبروا هذا الدرس أيها الأحبة. ولكن الله لا يعجل لعجلة أحد أبدا أبدا. ما عليك إلا أن تبذل وأن تأخذ بالأسباب وأن تبذر في حقل الإسلام بذرا صحيحا على القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وأن نتأدب مع الله وندع النتائج له تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد. وأكرر: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. سنن ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. فتدبر معي مرة أخرى قول الله جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، ها، ويفتح صدره هكذا على آخره آمنا، ثم إذا تعرض لمحنة أو فتنة أو ابتلاء نكص على عقبيه وترك الدرب وحاد عن الطريق. ومن الناس: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم. الله، ولقد فتن الذين من قبلهم. تصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبتلى ويؤذى ويؤذى، فالطريق لا بد أن تؤذى فيه، ولا بد أن تصبر نفسك على الأذى الذي ستتعرض إليه على هذا الدرب وعلى هذا الطريق. فمن سلك هذا الدرب لا بد أن يؤذى. قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقال جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوا قالوا إن هؤلاء لضالون. أصوليون، وصوليون، فضوليون، فوضويون، همجيون، رجعيون، متأخرون، متخلفون، جامدون، لا يفهمون الواقع، لا يعرفون شيئا عن الزمن، إلى آخر هذه التهم المعلبة التي تكال الآن للمؤمنين في الليل والنهار. سنة سنة، لا تتعجل ولا تغضب ولا تحزن، بل أنا أتصور أن المؤمن العاقل يستبشر، لأن الله يشهد له في هذه الآية بالإيمان. إن تعرض للأذى والتهم وهو على الحق فليبشر، لأنها شهادة له من الله أنه على الإيمان. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، شهادة من الله جل وعلا. فأرجو أن تتصوروا أنه ما من رسول ولا نبي ولا مصلح سلك هذا الدرب، سلك الطريق إلى الله، سلك طريق الدعوة إليه جل وعلا، إلا وتعرض للأذى، إلا وتعرض للمحن، إلا وتعرض للفتن، إلا وتعرض للابتلاءات. والمؤمن هو الذي يصبر نفسه على الأذى وعلى المحن وعلى الفتن حتى يلقى الله جل وعلا. وليس بالضرورة أن يجني ثمرة الصبر في حياته، بل النصر الحقيقي أن تموت وأنت على الدين. هو ده النصر، أن تظل ثابتا على دين الله جل وعلا حتى تلقى الله تبارك وتعالى. وليس بالضرورة البتة أن تجني ثمرة الصبر على الأذى والابتلاء في عصرك، في عهدك، ولا في عهد ولدك، ولا في عهد أحفادك. ليس هذا من شأننا ولا من شأن العبيد، إنما هو أمر شأن العزيز الحميد جل وعلا، الذي ينصر دينه وقت ما أراد أن ينصر دينه، ويمكن لدينه في الوقت الذي أراد أن يمكن لدينه. فما علينا نحن إلا أن نبذل وأن نمتثل وأن نجتنب وأن نقف عند الحد وأن نعمل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن ندع النتائج له تبارك وتعالى. ما من نبي ولا رسول إلا وتعرض للأذى، ولقد كذبت رسل من قبلك. يا الله، انظر إلى هذا الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا، الله، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. تصور أن الأذى يشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب أطهر وأشرف نفس، يشتد به الأذى إلى الحد الذي يحتاج فيه النبي إلى أن يذكر من ربه العلي بقوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هل استوعبتم مني هذه الكلمات؟ أقول تصور أن الأذى قد اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الحد الذي احتاج فيه نبينا وهو صاحب النفس الزاكية وهو صاحب النفس المطمئنة وهو صاحب التوكل على الله جل وعلا، يحتاج من شدة الأذى أن يذكره ربه تبارك وتعالى بقول فاصبر، أمر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وددت أن لو تدبر شبابنا واستفاد شبابنا من هذا الأمر الرباني للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فاصبر، اصبر يا أخي، لا تتعجل، لا تتعجل، العنف يهدم ولا يبني، والشدة تفسد ولا تصلح، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. هذا الذي يريد النصر والعزة والاستخلاف والتمكين، ولم تقدم الأمة الآن كل أسباب النصر والعزة والاستخلاف والتمكين، هذا متعجل ويريد أن يجني الثمرة قبل أن تنضج، وهذا مخالف لسنن الله في الكون. يا أخي كلنا يحب ثمرة المنجو، لكن أتحداك أن تأكل ثمرة من ثمار المنجو قبل أن تطيب، لا تستطيع، ستلفظها. فمن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه كما ذكرت قبل ذلك مرتين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن يذكر من ربه بالصبر من شدة الأذى، من شدة الابتلاء، من شدة المحن التي تعرض لها، بل من أول لحظة أيها الأحبة ارتقى فيها النبي جبل الصفا بعدما أمر من الله جل وعلا بالبلاغ، ونادى النبي على بطون قريش، والحديث في الصحيحين يا بني فهر يا بني عدي، ينادي على بطون قريش فاجتمعوا ووقفوا بين يديه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. انظر إلى بلاغة وحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا. فقال إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. فقال عمه أبو لهب تبا لك سائر اليوم يا محمد، يا الله، تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فاقتص الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ودافع عنه، فنزل قوله جل على تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جدي حبل من مسد. من هذه اللحظة يا إخوة تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأصناف الأذى والفتن والمحن والابتلاء، بل لقد أبرقت مكة وأرعدت، وأرغت مكة وأزبدت، ودقت طبول الحرب وأوعدت، وصبت مكة كلها جام غضبها على ابنها البار الذي خلعت عليه بالإجماع قبل النبوة لقب الصادق الأمين، لا إله إلا الله، هم الذين لقبوه بهذا، هم الذين خلعوا عليه هذا اللقب، دخل علينا الصادق الأمين، ومع ذلك فهم الآن يصبون جام غضبهم عليه، لأنه يدعوهم الآن إلى توحيد الله تبارك وتعالى والكفر بالطواغيت والأنداد والأرباب والآلهة المكذوبة الباطلة المدعاة. من هذه اللحظة لم يتوقف الأذى، بل والله لقد تعرض النبي للخنق على يد عقبة بن أبي معيط عليه من الله ما استحقه، حتى كانت أنفاس النبي أن تخرج، وجاء الصديق ليرد هذا الشقي الفاجر عن رسول الله ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وضع التراب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الطبري وغيره بسند حسن، بل لقد وضعت النجاسة على ظهره صلى الله عليه وسلم، وضعت النجاسة على ظهره وهو ساجد بين يدي الله تبارك وتعالى، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال أبو جهل: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيلقيه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط وجاء بسلى الجزور بهذه القاذورات والنجاسات، وانتظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم فألقى هذا الشقي النجاسة على ظهر النبي وهو ساجد. أرجو أن تتصور المشهد، أرجو أن تعيش هذا المشهد. وظل النبي ساجدا والمشركون المجرمون يحيل بعضهم على بعض أن يضحكون ويتمالون مطرا وكبرا، ورسول الله ساجد والنجاسة على رأسه وعلى ظهره. يقول عبد الله بن مسعود: وأنا لا أستطيع أن أفعل له شيئا. حتى جاءت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزالت النجاسة عن ظهره الشريف، فجلس النبي بعدما انتهى من صلاته وقل: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. أنا أسألك يا أخي، هل وضعت النجاسة على ظهرك؟ هل وضع التراب على رأسك؟ هل خنقت خنقا شديدا حتى كانت أنفاسك أن تخرج وأنت على هذا الدرب على طريق الله تبارك وتعالى؟ هذا نبينا يؤذى هذا الإذاء؟ بل لقد قال أبو جهل، والحديث رواه مسلم: أيعثر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني يأتي ليسجد لربه بين أظهرنا؟ واللات والعزة، لئن جاء محمد ليسجد لأعفرن عنقه، لأطأن عنقه ولأعفرن وجهه. يزعم هذا الوغد أنه سيطأ بقدمه عنق ورأس رسول الله وهو ساجد بين يدي ربه جل وعلا. وبالفعل سجد النبي لربه، فجاء أبو جهل وهو يزعم أنه سيطأ عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففاجأ القوم بأنه يعود إلى الخلف القهقرة ويدفع بيديه هكذا هكذا. قالوا: ما وراءك يا أبا الحكم؟ قال: إن بيني وبين محمد لخندقا من نار، وإني لأرى أجنحة. فلما انفلت النبي من صلاته صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. بل لقد قال النبي يوما لعائشة كما في الصحيحين، قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ أحد تعرض النبي في هذا اليوم للقتل، بل لقد شج وجهه الشريف ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين وكسرت رباعيته، وانتشر بالفعل في الميدان خبر قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد ألقى بعض الصحابة السلاح بالفعل واستسلموا للموت، حتى مر عليهم أنس بن النضر وحديثه في الصحيحين، قال: ما تصنعون؟ لما ألقيتم السلاح؟ قالوا: مات رسول الله، فما نصنع بالحياة بعده؟ قال: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. إلى هذا الحد. نعم، فالسيدة عائشة تقول: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ اسمع ماذا قال. قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يقصد يوم الطائف، يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، وهو من أشراف أهل الطائف، فلما لم يجبني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. يا الله، قرن الثعالب مكان يبعد عن الطائف حوالي 5 كيلو. تصور أنه لم يستفق من الهم، من الألم، من الأذى، دعوة مطاردة، وأصحاب مشردون في الحبشة، وأصحاب معذبون في مكة، وصاحب الدعوة مطارد. لم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وإذا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فرأيت جبريل عليه السلام ينادي: السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك. وقد بعث أو أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال فناداني ملك الجبال وقال السلام عليك يا محمد، إن الله بعثني إليك فمرني بما شئت، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. والأخشبان جبلان عظيمان، يقال للأول أبو قبيس ويقال للثاني الأحمر. لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. والله يا إخوة، والله لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ممن ينتقم لذاته ويثأر لنفسه لأمر النبي ملك الجبال فلحطم النبي ملك الجبال، فلحطم ملك الجبال هذه الرؤوس الصلدة والجماجم العنيدة، ولسالت بحور من الدماء لا أقول ليراها أهل الطائف بالطائف، بل ليراها أهل مكة بمكة. لكنه ما خرج لذاته قط، وما انتقم لنفسه أبدا، بل خرج وهو يحمل في قلبه ربيعا يتجدد يتنفس، خرج وهو يحمل في قلبه أملا ينمو كل لحظة. لذا يقول لملك الجبال: لا لا يا ملك الجبال، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. إنه نهر الرحمة وينبوع الحنان، هذا نبينا. أنا لم أتكلم عن الأذى الذي تعرض له نوح، ولم أتكلم عن الأذى الذي تعرض له إبراهيم، ولم أتكلم عن الأذى الذي تعرض له موسى أو تعرض له عيسى أو تعرض له زكريا أو تعرض له يحيى، وإنما أتكلم عن الأذى الذي تعرض له نبينا، فهو أشرف نبي وأقرب نبي من الرب العلي، ومع ذلك تعرض لهذا الأذى وتعرض لهذه المحن وهذه الفتن وهذه الابتلاءات. قيل له: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. انتبهت؟ قال: الأنبياء، لم يقل العصاة ولم يقل المذنبون، وإنما قال الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل: يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام: وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. ترجع معي للآية: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قد يسألني الآن طالب علم نجيب هنا أو هنالك في أي مكان من العالم ويقول: وهل ربنا جل وعلا لا يعرف الصادق من الكاذب إلا بعد أن تقع الفتنة والمحنة والابتلاء؟ الله جل وعلا يقول: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهل لا يعلم الله الصادق من الكاذب إلا بعد وقوع الفتنة والمحنة والابتلاء؟ كلا كلا، فالله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن. لو قدر الله عز وجل له أن يكون لعلم كيف يكون. ما من جبل على ظهر الأرض إلا ويعلم الله ما في قعره وما في وعره، وما من بحر ولا نهر على سطح الأرض إلا ويعلم الله ما في وعره، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن لماذا؟ تدبروا هذا الجواب البديع. قال علماؤنا: ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قالوا: الله جل وعلا لا يحاسب الخلق بمقتضى علمه فيهم وإنما بمقتضى عملهم هم، فالله يعلم الصادق من الكاذب، لكن تأتي المحنة لتثبت للصادق صدقه وللكاذب كذبة، فلا يعامل الخلق بمقتضى علمه فيهم وهو الحكم الحق العدل جل وعلا، وإنما بمقتضى عمل الخلق بأنفسهم، فيعامل أو يجازي الصادق على صدقه ويجازي الكاذب على كذبه. ثم ليظهر للصف المسلم الصادق من الكاذب. قد يندس الكذابون والمنافقون في الصف، فتأتي المحن لتبرز المنافقين ولتظهر الكذابين. إذن لا تظهر المعادن إلا بعد التمحيص كالذهب، لا يخلص من الشوائب العالقة به إلا بعد أن يدخل النار. كذلك الفتنة تأتي لتصقل، لتصفي الصف، لتمييز الخبيث من الطيب، لتمحص العاملين والسائرين على الدرب. قال جل جلاله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يا الله، الله الذي لا إله غيره، لم أجد في قواميس اللغة على وجه الأرض مرادفا لقوله جل وعلا وزلزلوا أبدا. أترك لك أنت أن تتصور حجم هذا الزلزال. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما أتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. اسمع اسمع، حتى يقول الرسول، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الأمر ليس فوضى وليس ادعاء، فما أيسر الادعاء وما أرخص الكلام وما أسهل الزعم. والتنظير البارد بارد وميسور. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. حتى إذا استيأس الرسل، يا الله، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. إذن لابد من الأذى، ولابد من المحن، ولابد من الفتن، ولابد من الابتلاءات. بل الله جل وعلا يربي الأمة بالمحن. هل استوعبت هذه اللفظة؟ الله جل وعلا يربي الأمة بالمحن، يربي الأمة بالمحن. بل وأنا أتصور أن أعصف محنة تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض لها الصف المسلم معه هي محنة الإفك. محنة الإفك لماذا؟ لأن النبي في هذه المحنة اتهم في عرضه، اتهم في شرفه، واتهمت عائشة في عرضها وشرفها، واتهم صفار بن معطل السلمي، واتهم الصديق رضي الله عنه، واتهم المجتمع الإسلامي كله بهذه التهمة النكراء. ومع ذلك يقول الله جل وعلا في هذه المحنة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قال جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فلا بد من المحن، ولا بد من الفتن، ولا بد من الابتلاءات، ولا بد من الصبر على الأذى في هذا الدرب. إنها سنة ربانية لا تتبدل ولا تتغير. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصبر على المحن والفتن والابتلاءات حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. نعم. الدليل على هذه المسألة الرابعة التي فصلت فيها القول آنفا هو قول الله تبارك وتعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر. استدل المصنف بهذه الصورة الكريمة على هذه المسألة الرابعة، بل على المسائل كلها، بل على المسائل كلها. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، قسم الله جل وعلا يقسم بالعصر، والعصر والدهر، فهو محل أحداث من خير وشر. ومن أهل علم من قال بأن المراد بالعصر هنا هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهل العلم من قال بأن المراد بالعصر هنا صلاة العصر كما ثبت في الصحيح، والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالخالق تبارك وتعالى. فالله جل وعلا يقسم بالعصر، بالدهر، بالأيام والليالي، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان كل الإنسان لفي خسر، أي لفي خسران. واستثنى الله تبارك وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إيمان بالله تبارك وتعالى، وهذا الإيمان لابد أن ينبني على العلم، إذ لا يصح الإيمان إلا بالعلم، إلا بأن تعرف الله وتعرف نبيه وتعرف دينك. الإيمان بالله تبارك وتعالى والعمل الصالح، والعمل الصالح هو كل عمل يقربك إلى الله جل وعلا، بشرط أن تبتغي به وجه الله تعالى، وأن يكون عملك هذا موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتواصل بالحق، ألا والأمر بالمعروف بمعروف، والنهي عن المنكر بغير منكر. وتواصل بالصبر، لابد أن تعلم أنك إن سلكت الضرب ستتعرض للمحن والأذى، فلابد أن تصبر نفسك وأن تدعو غيرك إلى الصبر. وتواصل بالصبر، هذا بإيجاز في قول الله تبارك وتعالى والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإيمان، وأن يرزقنا العمل، وأن يرزقنا التواصي بالحق، وأن يرزقنا التواصي بالصبر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله الله في ميزان حسناتكم. أعزائي المشاهدين، نبدأ الآن في استقبال اتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. معنا اتصال من الأخت أم عبد الرحمن من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. لماذا ذكر الشيخ رحمه الله هذه المسائل قبل شرح ثلاثة الأصول؟ جزاكم الله خير. وإياكم، واضح السؤال. ما اتصال آخر من الأخ أبو أنس من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله يا شيخ محمد على محبتك في الله. أحبك الذي يحتني فيه. عندي سؤالين يا شيخ محمد. تفضل. السؤال الأول، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس احفظ الله يحفظك، أي أن الله يحفظ العبد من السوء والأذى إذا حفظ الله، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يبتلى على قدر إيمانه، أي أنه يصيبه الأذى كلما ارتفع إيمانه. السؤال الثاني، أيهما أكمل وأفضل، الصبر على الطاعة أم الصبر عن المعاصي؟ وجزاكم الله خيرا. وإياكم. فضيلة الشيخ، الأخت عم عبد الرحمن كانت تسأل لماذا ذكر المصنف رحمه الله هذه المسائل قبل البداية في الأصول الثلاثة. ذكر الشيخ كما بينت في أول لقاء هذه المسائل الأربع، وذكر بعد ذلك موضوعات ثلاثة أخرى سنفصلها إن شاء الله تعالى بين يدي الأصول الثلاثة بمثابة المقدمة، بمثابة المقدمة بين يدي الحديث عن هذه الأصول. وقد ذكرت أن هذه المسائل والموضوعات الثلاثة التي ذكرها الشيخ رحمه الله في المقدمة تشمل الدين كله، تشمل الدين كله كما بينا، فهي لا تقل أبدا أهمية عن الأصول التي سأشرحها أو سيفصلها الشيخ بعد ذلك، لأننا كما رأينا نتكلم عن العلم بالله وعن معرفة الله وعن معرفة رسوله وعن معرفة الإسلام، ونتكلم عن العمل بهذا العلم، ونتكلم عن الدعوة إلى هذا، ونتكلم عن الصبر على الأذى فيه. أتصور أن هذا كما قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال هذه المسائل تشتمل على الدين كله، فهي بمثابة المقدمة والتوطئة بين يدي الأصول، ولا تقل أهمية أبدا عن حديثه رحمه الله تعالى عن الأصول الثلاثة كما سنبين إن شاء الله. الأخ أبو أنس كان سأل سؤالين. السؤال الأول، كيف يمكن الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس احفظ الله يحفظك وقول النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى المؤمن على قدر دينه؟ لا يتنافى هذا مع ذاك على الإطلاق، فنحن نتفق على أن الله تبارك وتعالى يحفظ عبده المؤمن إذا شاء أن يحفظه في الوقت الذي يشاء. احفظ الله يحفظك، احفظ الله أي بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده، كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه الماتع جامع العلوم والحكم. يحفظك أي يحفظك الله تبارك وتعالى من كل أذى ومن كل سوء ومن كل ابتلاء. هذا لا تنافى أبدا مع أن الله عز وجل قد يقدر على عبده في وقت من الأوقات نوعا من الأذى أو نوعا من الابتلاء في الوقت الذي يشاء بالقدر الذي يشاء. والابتلاء لعلى درجات، يبتلى المرء للتمحيص كما بينت الآن، أو يبتلى المرء للتطهير، كما ذكرت الدليل ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فإن ابتلي العبد فمحص، وهذا بتقدير الله تبارك وتعالى يتنافي مع حفظ الله العبد، بل قد يكون خيرا من الله للعبد وهو لا يدري. فقد يبتلي الله العبد للتمحيص، فإن ثبت العبد ولا زال البلاء مقيما بالعبد يطهر العبد بهذا الابتلاء. فإن طهر العبد بالابتلاء ولا زال صابرا ولا زال البلاء مقيما به، فإن الله عز وجل يرفع به درجته عنده تبارك وتعالى. لأن الله ابتلى الأنبياء كما ذكرت، لم يبتلي الله نبيه محمدا للتمحيص، ولم يبتلي نبيه محمدا للتطهير بدليل قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وإنما ابتلاه وظل البلاء به كما بينت ليرفع بهذا الابتلاء درجته عنده تبارك وتعالى. إذا لا يقع شيء في الكون إلا بتقديره في الوقت الذي يشاء وبالقدر الذي يشاء، وهذا لا تنافى مع حفظ الله للعبد إذا شاء سبحانه وتعالى كيف شاء، والله أعلم. سؤال الأخ أبو أنس الثاني كان، أيهما أفضل، الصبر على الطاعة أم الصبر على المعصية؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح الذي رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من المحققين أن الصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية، والله تعالى أعلم. معنا اتصالين فضيلة الشيخ. الاتصال الأول من الأخت أم محمد من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. أيوة نعم تفضلي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت ممكن أسأل الشيخ؟ تفضلي. السلام عليكم. لو سمحت، هو في معلمة صار لها أكثر من 10 سنوات في التدريس، ولكن شعرت بفتنة وأن في بعض المشاكل التي حدثت لها، فتركت التعليم هذا وجلست في البيت، وعلى الرغم من أن تقاعدها بعد 5 سنوات بإذن الله. وعندما تركت، واضح ان الخط انقطع. اتصال من الاخ علي المالكي من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك. تفضل يا اخ الحبيب. ذكر الشيخ الله يحفظه ويجزاه خير في مستهل حديثه لان الصبر ذكر في البداية ايضا ان انقطع الخط. هنا سؤال من الاخ محمد من السعودية، يقول فضيلة الشيخ وفقك الله، هل استعمال الحبوب المسكنة للالام باستمرار عند الاحساس بالالم سواء كان شديدا او خفيفا منافيا للصبر، وهل هو دليل على عدم الصبر، وفقكم الله ورعاكم؟ أسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعنك البلاء وأن يشفي مرضى المسلمين، وهذا بفضل الله جل وعلا لا ينافي الصبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من داء إلا وجعل الله له دواء فتداووا. فطلب الدواء من السنة، وحقيقة التوكل، صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى الأخذ بالأسباب، يقول من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. إذن لابد من الأخذ بالأسباب، فلا حرج عليك أيها الحبيب أن تبذل لنفسك الدواء، وهذا لا ينافي الصبر. وقد ذكرت أن الشكوى نوعان، شكوى إلى الله وهي من تمام العبودية وكمالها، وشكوى من الله، أسأل الله أن يعيذنا وإياك منها، والله أعلم. فضيلة الشيخ معنا اتصال من الأخ ناصر العامري من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ ناصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. كيف حالك يا شيخ محمد؟ حياكم الله، أهلا وسهلا. أشهد الله عز وجل أن أحبك فيه. أحبك الذي أحببتني فيه. يا شيخ بارك الله فيك، مصائب الدنيا مثل مصيبة في الدار أو في السيارة، هل تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يبتلى على قدر إيمانه إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على الأرض وما يبقى عليه خطيئة؟ نعم. لم تكن المصيبة في الدين إنما في أمور الدنيا. نعم. جزاك الله خير. وياكم يا فضل الشيخ. نعم، لا شك هذا يندرج، فسواء كانت المصيبة في الدين أو سواء كانت المصيبة في الدنيا فهو من الابتلاء الذي يمحص به العبد أو يطهر به أو يرفع به ترفع به درجته عند الله عز وجل إن صبر. لا شك أن المصيبة في الدين أخطر من المصيبة في الدنيا، لكنه إن ابتلي بمصيبة في الدنيا فهي ابتلاء، إن صبر فله أجر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فقد يبتلى الرجل في ماله، قد يبتلى الرجل في بدنه، قد يبتلى الرجل في زوجته، قد يبتلى الرجل في منصبه أو في عمله، كل هذا نوع من أنواع الابتلاء في الدنيا، فإن صبر فله أجر الصابرين إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن يرفع عنا وعنكم البلاء. اللهم آمين. اتصال فضيلة الشيخ من الأخ عبد الله من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. أخ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. حظكم في الله جميعا. أحبك الله. الذي اعتنى فيه. تفضل يا أخي. يا شيخ محمد. أي نعم. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث عن اليهود بأنهم كانوا يرون الرجل على المنكر فينهونه عنه، ثم يكون من اليوم الآخر يآكلونه ويشاربونه. نعم. السؤال، كيف نجمع بين إنكار المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبين مخالطة الناس والصبر على أذاهم، وخاصة إذا كان فاعل المنكر من الأقارب مثل التهاون في الصلاة؟ الله يحفظكم جميعا ولا تنسونا من دعواتكم. الله يجزاكم. جزاكم الله خيرا. سؤالك واضح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. من خالط الناس أو من يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ويصبر على أذاهم. فللمسلم إن اختلط بالناس ورأى منكرا من المنكرات أن يذكر وأن يغير هذا المنكر إن استطاع. إن استطاع أن يغير منكرا من المنكرات بيده بالضوابط الشرعية بحيث ألا يترتب على هذا المنكر ما هو أعظم من المنكر الأصلي. ومن أروع ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم، لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. إذن لو استطاع المسلم أن يغير منكرا بيده بالضوابط الشرعية التي ذكرت الآن بحيث لا يترتب على المنكر ما هو أنكر منه فله أن يفعل ذلك. فإن لم يستطع، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا وعلمنا كما في صحيح مسلم حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إن استطعت أن تغير المنكر بلسانك بكلمة رقيقة عذبة حلوة مؤذبة فافعل. وأنا أتصور أن الكلمة الرقراقة تعمل عملها ولو بعد حين. ما عليك أخي إلا أن تنصح بكلمة جميلة، بكلمة مهذبة، تراعي فيها منزلة من تنصحه، تراعي فيها منزلة من تأمره بالمعروف بمعروف ومن تنهاه عن المنكر بغير منكر، يعني أنزل الناس منازلهم. لكن اختر الكلمة الجميلة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء إلى آخره؟ فإن لم تستطع حتى أن تذكر الآخرين بهذه الكلمة الجميلة الرقراقة فما عليك إلا أن تنكر بقلبك، ولا عذر لك إن لم تنكر هذا المنكر بقلبك. لكن إنكار القلب لابد له من شرطين: الأول أن يرى الله من قلبك بغض المنكر، والثاني أن تزول عن موطن المنكر إن كنت لست قادرا على إزالته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم العلم والفهم والحكمة والرحمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال فضيلة الشيخ من الأخت ندى من كندا، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم شيخنا الفاضل. إذا كان المرء في مشكلة وحدث بها أي اشتكى بها للغير بعد اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ليسمع منهم تذكرة أو نصيحة، هل هذا يعد من الشكوى المذمومة؟ وهل من الأفضل كتمان المشكلة واللجوء إلى الله فقط؟ لا حرج بعد اللجوء إلى الله تبارك وتعالى أن تشكو الأخت الفاضلة أمرها إلى أخت فاضلة أخرى، لا من باب شكوى الخالق للمخلوق، وإنما من باب أن تستفسر أو أن تتعلم أو أن تبذل منها أو أن تأخذ منها النصيحة، فلا حرج البتة في هذا، وليس هذا من باب الشكوى من الله، وإنما هو من باب الشكوى إلى الله، بشرط أن تكون النية أنها تريد النصحة وتريد التوجيه وتريد أن تعرف الحق في هذه المسألة، إن كانت تظن في الأخت التي طرحت عليها المسألة أو في العالم الذي تستفتيه أنه سيدلها على الحق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا ينافي الصبر وليس من الشكوى التي ذمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فضلت شيخ، هناك استفسار من الأخت هيلة والأخت منى والأخت مريم والأخت السعدية، ملخصه: هل يمكننا متابعة كتاب شرح الثلاثة أصول لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين وجزاكم الله خيرا؟ نعم، هو شرح شيخنا رحمه الله تعالى من أمتع الشروح للأصول الثلاثة، بل ومن أشملها وأجملها. وأبشركن أيتهن الفضليات أنني قبل أن أجلس هنا أراجع شرح الشيخ رحمه الله كلمة كلمة، وأستفيد منه استفادة عظيمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يجزيه عنا خير الجزاء، ولا مانع البتة من الاستفادة من شرح الشيخ وغيره، وجزاكن الله خيرا. سؤال من الأخت السعدية أم عبد الرحمن من المغرب، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله شيخنا المحترم، لقد أصبت في فلذة كبدي وصبرت واحتسبت ورفضت البكاء لكي لا يحبط عملي، وأنا أعلم أجر الصابرين، لكن فيما بعد بكيت بشدة، لكن ليس اعتراضا على القدر، ثم بعد ذلك بدأت أفرح لهذا المصاب لأن الله وعد الصابرين بخير الجزاء، فهل هذا من الفرح الذي يحبط العمل؟ لأنني أحس أنه رياء، فأفيدوني جزاكم الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ولدك فرطا لك على الحوض، وأن يرزقنا وإياك وإخواننا جميعا وأخواتنا الصبر على البلاء. لكن أبشرك أيتها الفاضلة بأن البكاء لا شيء فيه، البكاء في وقت المصيبة لا شيء فيه، فلقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم حين مات ولده إبراهيم، وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن البكاء رحمة، وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى قيل له: حتى أنت رسول الله؟ فقال: هذه رحمة من الله عز وجل، أودعها الله قلوب من يشاء من عباده. فالبكاء لا ينافي الصبر أبدا، فابكي ولا حرج عليك البتة في ذلك، ولا تكتمي هذه الدمعات وهذا البكاء. الأمر الآخر بأن الفرح بأجر الله تبارك وتعالى للصابرين ليس من الرياء في شيء، وليس من النفاق في شيء، بل ربنا تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ففرح المؤمن أو فرح المؤمنة بأجر الله عز وجل أو بفضل الله عليه أن صبره عند المصيبة، فلتفرح المؤمنة بهذا، بل تحمد الله على أن رزقها الصبر عند هذه المصيبة عند فقد ولدها. فالفرح بالفضل من الدين، والفرح بالطاعة من الدين، والفرح بالبعد عن المعصية من الدين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سؤال من الأخت زهراء من السعودية تقول: ذكرت يا فضيلة الشيخ أهمية الصبر في زماننا هذا، فما هو الصبر المطلوب وما معنى الصبر؟ هل هو السكوت عن مقارعة أهل الباطل واعتزال الفتنة وعدم مجابهة أهل البغي؟ لا، حاشا لله، لقد بينا الصبر لغة واصطلاحا، وبينا أقسام الصبر، وقلت بأن المؤمن يجب عليه أن يكون فاهما لسنن الله في الكون، فعليه أن يبذل وأن يأخذ بأسباب العزة، هكذا قلت، أن يأخذ بأسباب العزة والنصرة والتمكين، وأن يدع النتائج بعد ذلك إلى الله تبارك وتعالى، وألا يتعجل، لأن الله لا يعجل بعجلة أحد. فواجب على الأمة أن تبذل، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، واجب على الأمة أن تأخذ بأسباب النصر وأن تبذلها كلها، أي أن تبذل كل هذه الأسباب، وأن تدع النتائج بعد ذلك إلى الله تبارك وتعالى. أما الاستسلام والخنوع والخضوع وعدم البذل وعدم العمل وعدم الأخذ بالأسباب وترديد هذه الكلمات التي ذكرت بعضها، أريد أن أربي الأولاد، خليك في حالك، أنت تنفخ في قربة مقطوعة، لقد ضاع الدين، لقد انتهت الأمة، لقد هزم الإسلام، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي، لا تتعب نفسك، هلك الناس. هذا كلام المهزوم الذي لا يمكن أبدا أن يغير واقعا أو أن ينصر دينا أو أن ينصر أمة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه النفسية المهزومة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، فهو أهلكهم، أي فهو أشدهم هلاكة، أو فهو أهلكهم بالفتح، أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك. فعلينا أن نبذل الأسباب، أسباب العزة والنصرة والتمكين، وأن نصبر وأن ندع النتائج بعد ذلك إلى الله، لا نتعجل. وذكرت مرارا أن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذا هو المعنى الصحيح المنضبط. الله أعلم. جزاكم الله فضيلة الشيخ خيرا، وجعله الله في ميزان حسناتكم. أعزائي المشاهدين، العلماء سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. اللهم بارك لنا في علمائنا، وإلى لقاء قريب إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.